له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك الأمين وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر المآمين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أولا، حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في الله، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم جميعا وطاب مجلسكم وتبوأتم من الجنة مجلسا. فهذا درس الثاني من شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وإياكم يا بعض. فهذا الدرس الثاني من دروس شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أولا، معنى الكلمات إخواني في الله، عندنا كلمة صلصلة الجرس أي مثل صوت الجرس، هو أشد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النوع من الوحي أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من أنواع الوحي. فيفصم عني أي بعد الانتهاء من الوحي، بعدما ينتهي جبريل من تحفيظ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وقد وعيت عنه أي فهمت عنه ما قال أو حفظت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. يتمثل يعني يأتيه بصورة رجل، وهذا طبعا وارد في حديث جبريل الطويل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث الدين، وهو معروف ومشهور. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. فيفصم عنه أي ينتهي من الوحي إليه أو يقلع عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يتفصد أي يسيل عرقا، وهذا في يوم شديد البرد، هذا في يوم شديد البرد. وإن جبينه ليتفصد عرقا يعني يسيل عرقا في اليوم شديد البرد. سبحان الله، هذه معنى الكلمات على وجه الاختصار. الحديث فيه فوائد. أولا أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ هذا سؤال من صحابي جليل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجوز سؤال المعلم عما خفي على المتعلم. وكذلك الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه برفق ولطف ولين، حيث قال أحيانا يأتيني كذا وأحيانا يأتيني كذا، فهذا لطف المعلم مع المتعلم صلى الله عليه وآله وسلم. يتلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام. يعني من الممكن يعني هذا لا يتوفر كثيرا في يعني إخواننا الدعاة في هذه الأيام، ولعل بعضهم يعني يقول كلمة يزجر بها السائل ويقول له وما دخلك بهذا السؤال، وما دخلك بهذا السؤال. يقول له ممكن أن يقول له لا تسأل لا تسأل، يعني يعني لو واحد النهاردة مثلا ما معنى كذا أو أمور يعني لا تهم السائل، فممكن يقول له وما دخلك بهذا السؤال وماذا ستستفيد منه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب هذه الإجابات التي تسد على المتعلم الطريق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف ويلين مع تلامذته صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الفائدة الثالثة بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض أنواع الوحي، بعض أنواع الوحي، وأولها أنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، أي كأنه يسمع صوت جرس ويفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يفهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحي الله عز وجل إليه بواسطة جبريل عليه السلام. وثانيها مما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل بشر، كما كان معروف أنه كان يأتي دائما للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة من؟ في صورة من يا أخوان؟ كان جبريل عليه السلام أكثر ما يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. ما اسمه؟ أحد يعرف؟ أحسنت أحسنت يا طالب العلم، بارك الله فيك. في سورة دحية الكلبي رضي الله عنه كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة هذا الرجل. لماذا؟ لماذا يا أخوان كان يأتي في سورة هذا الرجل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله خالد الحسين. لأنه كان جميل المنظر. أحسنت بعلي، بارك الله فيك. لأنه كان جميل المنظر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب الجمال ويحب النظافة. نعم، كان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيكم. إذن أنتم مش محتاجين درس يعني. الله المستعان، جزاكم الله خير. يعني أذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وها نحن نجلس مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم دقائق معدودات من في خلال الساعات التي نقضيها في في في الفضاء وفي الخارج وفي المريوثي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. طيب، آخر فائدة إن شاء الله في هذا الحديث الطيب المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن أنواع أو بعض أنواع الوحي التي كان يأتيه فيها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة في استقبال الوحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد شدة ويجد صعوبة عندما يأتيه الوحي، فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، لأن هذا الوحي أخوان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم. واقرأوا أول سورة المزمل

قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. يعني أول ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا صلى الله عليه وسلم إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مثل الصباح، واضحة ظاهرة نقية لا زيادة ولا نقصان. ما يراه بالليل في المنام يراه بالنهار علما ظاهرا. ثم حبب إليه الخلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الخلاء، يعني في العزلة والوحدة، يخلو بربه عز وجل ليتعبد بربه سبحانه وتعالى. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه أي يتعبد، فمعنى كلمة يتحنث أي يتعبد، وهو مفسر في الحديث وقالت: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، يعني يذهب إلى النبي، يذهب إلى الغار فيتعبد فيه بعض الليالي قبل أن ينزع إلى أهله، أي يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، وهكذا يتزود أي يأخذ الزاد معه الطعام والشراب وغير ذلك مما يلزمه في هذه الخلوة، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. حتى جاءه الحق أي الوحي، جبريل عليه السلام، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة ولا الكتابة، فأنا أمي. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهد، أخذه فغطه، فغطني يعني ضمني، أي احتضنه، التزمه، كأنه يحتضن، كأنك تحتضن صاحبك وتلتزمه. تفضل يا شيخ خالد، بارك الله فيك. فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، أي حتى تعب النبي صلى الله عليه وسلم وأرهق. الجهد عن الإرهاق أو التعب، أو الثقل عليه. ثم أرسلني، يعني أخذه وضمه ضما شديدا، إخواني، أخذه وضمه ضما شديدا، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي يضطرب فؤاده، يرجف أي يضطرب فؤاده خائف وجل. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني زملوني، يعني ايه؟ يعني غطوني، لفوني في ثوب، او لفوني في غطاء او لحاف او ما شابه ذلك. فزملوه اي غطوه حتى ذهب عنه الرضو. ولذلك الواحد منا لما يكون خائف او مضطرب تجده يلجأ الى الفراش، فيتغطى ويحكم الغطاء كأنه يتحصن في هذا الغطاء، حتى عليكم السلام ورحمة الله، حتى يذهب عنه الخوف والرعب والفزع الذي هو فيه. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، أي قص عليها ما حدث: لقد خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. هنا كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم، وهذا معروف أنه يصل رحمه صلى الله عليه وسلم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وتحمل الكلة أي تحمل الكلة أي تعين الناس وتساعدهم وتكسب المعدوم، الذي لا يجد عنده شيئا هو الفقير الذي صار معدوما من الفقر، وتكرم الضيف أي تكرم الضيف وتقوم بحق ضيافته، وتكسب أي تعطي المال للفقير، تعطي المال للفقير. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، والعبراني يعني الكتاب العبراني يعني نسبة إلى لغة العبرانية، وهي لغة بني إسرائيل، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية أي باللغة العبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ماذا حدث له. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس، هذا الناموس يعني الوحي الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ليتني فيها جزعا، جزعا يعني رجلا قويا فتيا شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم يعني هم يخرجوني هيعدوني؟ قال نعم، لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عوديا يعني عادوا وطرد وكذب، وإن يدركني قومك وإن يدركني يومك يعني لو أنا فضلت عايش بقيت حيا أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا أي نصرا قويا، نصرا إيه قويا، أنصرك نصرا قويا، لأنه عنده علم أن هذا هو نبي الأمة، كما ورد في حديث أخرى أنه كان يعلم أن هذا هو نبي الأمة المنتظر، ولكنه وهذا قدر الله عز وجل لم ينشب أي لم يبقى طويلا إلى أن توفي رضي الله عنه وستر الوحي. طيب، الفوائد من هذا الحديث الشريف، أولا بيان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهو الرؤيا الصالحة في النوم، وهذا إحدى صفات الوحي إخواني في الله، إحدى صفات الوحي، فرؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق، وكذلك قال رؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، فرؤيا الصالحة وخاصة من الأنبياء حق وحي من عند الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنتم معي يا أخوان ولا أين ذهبتم؟ ها؟ أحد سمعني؟ ما شاء الله طالب بارك الله فيك، تمام نور القرآن سيد بارك الله فيك. طيب، إذن أول فائدة في هذا الحديث بيان أول ما بدأ به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرؤيا الصالحة في النوم. وكما ذكرنا أن الرؤيا الصالحة وحي للأنبياء، وكان والدليل على ذلك فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يرى رؤيا بالليل فيرى ما رأى بالليل يراه بالنهار أمامه عيانا بيانا. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، هذا استحباب الخلوة بالله عز وجل في طاعته، يؤخذ منه استحباب الخلوة بالله عز وجل للتعبد، وهذا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من التعبد. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك. أيضا استحباب التزود للطاعة، استحباب التزود للطاعة، وخير الزاد التقوى، وخير الزاد التقوى. فالتزود للطاعة في إخوان في الله مهم، أمر مهم جدا للاستمرار على الطاعة. وفي هذا لو أردنا أن نتكلم فيه ففي أحاديث كثيرة تدل عليه، نقتصر على ذكر بعضها اختصارا. منها قول الله جل وعلا لما كان الحجاج يذهبون إلى بيت الله الحرام من غير زاد، فيذهبون إلى هناك ويتسولون ويأخذون الزاد من أهل مكة، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا التزود للطاعة مهم ويستحب وينبغي. وأمامكم حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، مع من يا إخوان؟ حديث سلمان مع من؟ إخواني سمعين ولا مستمعين ولا أنا انقطعت ولا إيش؟ طيب تمام الحمد لله. سيدنا سلمان مسح من؟ لما قال له إن لبدنك عليك حق، أو قال له إن، طيب الحمد لله، قال إن لربك عليك حق، وإن لبدنك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. إذن التزود لأنس عمر بن الخطاب، التزود للطاعة مهم جدا. يعني مثلا الرجل يصوم يوما ويوما مثلا، أو الاثنين والخميس، ينبغي عليه أو يستحب له وهذا هو الأفضل أن يتزود في الأيام التي لا يصوم فيها، فيأكل ويتزود من الطعام والشراب حتى يأخذ القوة لصيام اليوم الذي بعده. ولذلك حسن النبي صلى الله عليه وسلم على السحور لمن أراد أن يصوم، فقال تسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة، فإن في السحور بركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتسحر، أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا. يعني من السنة التسحر والسحور لتقوية البدن على الصيام. وهذا الرجل طبعا الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أنهكه الصيام، فقال له ألا تعرفني يا رسول الله؟ فقال لا، من أنت؟ قال أنا الباهلي. فقال وما الذي فعل بك هذا هكذا؟ قال يا رسول الله ما أكلت طعاما منذ فارقتك، أي منذ سنة، إلا بليل. يعني أنا بصوم يوميا، بصوم كل يوم، لا أكل إلا في الليل. سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال زدني، فقال ثم يومين، ثم يوما وأفطر يومين، فقال زدني، فقال زدني، فقال صم يوما وأفطر يوما، فقال زدني، فقال لا أفضل من ذلك. وهذا أيضا حديث كذلك له حديث يشبهه، حديث عمرو بن العاص، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضهما. فقال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك، فإن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لماذا؟ ليتقوى على العبادة والطاعة ويستمر في الطاعة والعبادة. فقليل دائم خير من كثير منقطع، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقى. لهذه الفائدة رقم كم؟ رقم ثلاثة. هذه الفائدة وهي التزود للطاعة، استحباب التزود للطاعة. طيب، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا فائدة بيان أول ما نزل من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا بيان لأول ما نزل من القرآن. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني. كذلك بعد ذلك بقليل، بعدما زملوه وأعطوه ودثروه، وفي رواية دثروني دثروني زملوني زملوني، وكلها بمعنى غطوني، نزلت سورة المزمل، نزلت سورة المدثر، وكذلك سورة المزمل بعد ذلك. وهذا فيه بيان واضح في أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة ماذا؟ أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أي سورة يا إخوة؟ اقرأ. أحسنت يا طالب العلم، سورة اقرأ. نعم، سورة العلق. تمام، بارك الله فيكم. يبقى أول ما نزل من القرآن سورة تقرأ، وهذا الحديث واضح الدلالة على أن أول ما نزل من القرآن سورة تقرأ. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. أيضا جواز الخوف على الأنبياء، جواز الخوف على الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرجف فؤاده، جواز الخوف على الأنبياء، وأنهم بشر مثلنا مثلهم، إلا أنهم يوحى إليهم، كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالأنبياء بشر، على خلاف بين العلماء هل يفعلون الكبائر والصغائر أم الصغائر فقط وغير ذلك من خلاف طويل، إنما الأنبياء بشر مثلنا مثلهم تماما. وهذا أيضا وقع لموسى عليه السلام، هذا الرجف الفؤاد، حيث قال ربنا جل وعلا، ماذا قال ربنا جل وعلا في موسى عليه السلام يا إخوان عندما خاف من سحرة فرعون؟ من يأتي لنا بالآية أو بالعبارة أو الكلمة؟ موسى عليه السلام ك قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تمام، كويس. يعني ولكن هناك عبارة أوضح، هناك عبارة أوضح في أن موسى خاف. أيوة، أحسنت أبو علي بارك الله فيك. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. تمام، بارك الله فيك. الآن إذن الخوف والفزع والرعب جائز مع الأنبياء. فقال لخديجة وأخبر الخبر: لقد خشيت على نفسي، أي خفت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وهنا تظهر أهمية المرأة والزوجة الصالحة المطيعة لزوجها التي تواسه إذا أصابه مكروه وتقف بجواره في المصائب والمتاعب. هذه المرأة الصالحة التقية النقية العفيفة الطاهرة خديجة رضي الله عنها واست النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت بجواره، لم تقل له: ما الذي أتيت به هذا؟ أنت جرى لك في عقلك شيء؟ أنت ما أدري إيش؟ كل هذا الكلام الهراء لم تقله أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، يعني لا تخف ولا تحزن، فأنت رجل صالح وطيب وتفعل ما أمرك الله عز وجل به وتفعل الخير. إن وبدأت تعدد عليه محاسن أعماله، بدأت تعدد عليه محاسن أعماله: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقسم المعلوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. من هذه أعمال كلها خير وبر. يعني ماذا فعلت أنت من السيئات حتى تخاف؟ وواسته ووقفت بجواره رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أيضا ينبغي على المرأة الصالحة أن تقف بجوار زوجها وتواسه عند المتاعب والمصائب، لا تزيده هما على هم ولا غما على غم. فالمرأة سكنى للرجل ومودة ورحمة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. هذا هنا جواز الذهاب إلى الصالحين والعلماء وسؤالهم عما فيه ريب، جواز الذهاب للعلماء والصالحين واستشارتهم فيما فيه ريب وسؤالهم عنه. انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. فأخبره العالم الصالح بما يرى، وقد صدق رضي الله عنه ورقة بن نوفل، وقد جاءت الأحاديث بأنه قد أسلم بهذه الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عليه ثياب بيض بعدما مات رضي الله عنه، حيث أنه قد آمن به، قال: ليتني أكون حيا. وهذه الفائدة الآتية أو التالية، حيث قال له: يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فهذا يدل على إيمان ورقة بن نوفل رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. إذن الفائدة أن ورقة بن نوفل أسلم وصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على هذا الإيمان رضي الله عنه، وقد توعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان حيا وأخرجه قومه لينصرنه نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. قال: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. وهنا أيضا فائدة جليلة قيمة عظيمة للدعاة إلى الله عز وجل، للدعاة من الرجال والنساء الداعين إلى الحق، الداعين إلى التوحيد، الداعين إلى السنة، الداعين إلى العفاف، إلى الطهارة، إلى الأخلاق الفاضلة، الداعين إلى الصدق، الداعين إلى الأمانة، الداعين إلى فضائل الأخلاق ومحاسن المعاملات، أنهم يصبرون على دعوتهم ويصبرون على الأذى. وهذا طبعا وارد فيه آيات كثيرة جدا في الكتاب الكريم. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى وتكفيكم هذه الصورة التي قال عنها الإمام الشافعي: لو لم ينزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الله عز وجل ويصبرون على ذلك. يتواصون بالحق، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم يتواصون بالصبر على ما يصيبه من الأذى. وهذا قول لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه لا بد من حصول أذى للدعاة إلى الله عز وجل بسبب أنهم على الحق وفقط. وما ينقمون منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما يحسدونهم ولا يحقدون عليهم إلا لأنهم فقط موحدون، إلا لأنهم مؤمنون، إلا لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واصبر على ما أصابك، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني علمه وعرفه أنك إذا دعوت إلى الله عز وجل وأمرت بالمعروف ونهوت عن المنكر فسيصيبك أذى، فعندئذ اصبر، فإن ذلك من عزم الأمور. إذن ينبغي على الدعاة إلى الله أن يصبروا. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فلا بد لنا يا إخوان أن نعرف ونتوقع العداوة والعداء، وهذا والله وجدناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن أيضا يعني أريد أن أرشد إلى أن الداعي إلى الله عز وجل إذا أصابه عداء من أحد يوقن أنه منصور من عند الله عز وجل إذا كان على الحق، إذا كان متأكدا أنه يدعو إلى الله على الحق وأنه يدعو إلى التوحيد والسنة وفضائل الأعمال ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكل ذلك يعلم أنه سيصيبه أذى وعداء من قومه، وليعلم أيضا أنه منصور عليهم، لأن هذه سنة الدعاة إلى الله من أول الأنبياء إلى غيرهم من الناس الدعاء البسطاء. فالأنبياء عودوا وعودوا عداء شديدا، منهم من قتل ومنهم من ذبح ومنهم من شق نصفين ومنهم من فعل به كذا وكذا ومنهم من استهزئ به واستهتر فيه وسخر منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة. وأيضا يعلم أنه إذا نهج الأنبياء والرسل الصادقين حقا أنه لابد أن يعادى، ويعلم أيضا أنه إذا عودي يعلم أنه منصور، لأن هذه سنة الله عز وجل في الخلق، وسنة الله عز وجل مع الأنبياء والدعاة إلى الله حقا وصدقا وعدلا، أنه يصيبهم ابتلاء ثم ينصرهم الله عز وجل. حسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فلا بد من الفتنة، ولا بد أيضا من الصبر حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل. وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا، هذا تأكيد لبيان إسلام ورقة بن نوفل رضي الله عنه وأرضاه، ثم لم ينشب ورقة إلى أن توفي وفطر الوحي. وإلى هنا فقد انتهى درسنا بانتهاء هذا الحديث العظيم الفضيل الطيب المبارك، وجزاكم الله خيرا جميعا على حسن الاستماع وحسن المتابعة، وبارك الله فيكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة الطيبة المباركة العطرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.